وإن عبادة الصيام لترتبط بأعظم قضية من قضايا العقيدة، إنها ترتبط بالأمور المغيبة التي أخبر الله عز وجل عنها وأخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث كثيرة أن الصيام يرتبط بالجنان. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، يقال أين الصائمون، فيدخلون فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. زاد الإمام الترمذي على رواية صحيحين: ومن دخل منه فإنه لا يظمأ أبدا. وجاءت صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة. يا عبد الله هذا خير فهلم إليه، فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. أيها المسلمون، إن عبادة الصيام لترتبط بهذا الأمر المغيب العظيم، ألا وهو جنة الفردوس. وإن حديثنا في هذه الجمعة عن هذه الجنان العظيمة، ننتقل في هذه الجمعة من دار الزوال إلى دار البقاء، ننتقل في هذه الجمعة من دار الزوال إلى دار القرار، ننتقل في هذه الجمعة ونرتحل بكم منه في هذه الجمعة من دار البلاء والشقاء والغصص إلى دار السعادة والسعداء، ننتقل من جامع التقوى إلى دار المتقين. وقيل للذين اتقوا: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا. للذين اتقوا عند ربهم جنات. وقيل للذين اتقوا: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا. للذين اتقوا جنات تجري من تحتها الأنهار، حتى قال الله جل وعلا: ولنعم دار المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون: سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. لا إله إلا الله، جنان عظيمة، جنان وافرة، خيرات عميمة. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد تعلقت قلوبهم بالجنان، فكانوا كثيرا ما يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الجنة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها، مما بنيت الجنة، ما حصباؤها، ما ترابها، ما جدرانها، حدثنا عن الجنة ما بناؤها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لبنة ذهب ولبنة فضة، وملاطها المسك، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. هذه بعض أوصاف الجنة: ملاطها أي ملاط جدرانها، المسك الأظفر. حدثنا عن الجنة ما بناؤها، قال: لبنة ذهب ولبنة فضة، وملاط جدرانها المسك الأظفر، وحصباؤها الياقوت واللؤلؤ، وترابها الزعفران الذي هو أعظم النبات وأنفس النبات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يدخلها ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. رواه الإمام أحمد والترمذي. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وأن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، وبصره ينتهي إلى كل شيء. ويقول الله جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم كأشد نجم في السماء إضاءة، ثم هم بعد ذلك منازل لا يتغوطون ولا يبصقون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة، طولهم على طول رجل واحد على خلق أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا، وأزواجهم الحور العين. لا إله إلا الله. هذه أوصاف أوصاف أهل الجنة في دخولهم الجنة ومع أحوالهم في الجنة لا يبولون ولا يتغوطون، وإنما يذهب الذي يأكلون ويشربون، يخرج رشحا كرشح المسك. لا إله إلا الله، إن الله جل وعلا على كل شيء قدير. وجاءت الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أيها المسلمون، إن أهل الجنة يلهمون ذكر الله جل وعلا كما نلهم النفس. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. في معجم الإمام الطبراني الكبير والأوسط من حديث عتبة بن عبد أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله بأسئلة، سأله عن حوضه الكريم وحوضه الشريف فأجابه، ثم قال الأعرابي: يا رسول الله، وهل في الجنة فاكهة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا عليه: نعم، وفيها شجرة تدعى طوبى، هي تطابق الفردوس. في الجنة شجرة تدعى طوبى تطابق الفردوس. قال: يا نبي الله، أي شجر أرضنا تشبه؟ قال: ليس تشبه شجرا من شجر أرضك، ولكن أتيت الشام؟ قال: لا يا رسول الله. قال: إن بالشام لشجرة تدعى الجوزة تنبت على ساق واحدة ثم ينتشر أعلاها، فهي أشبه شجر الدنيا بشجرة طوبى. فقال الأعرابي: يا نبي الله، ما عظم أصلها، ما عظم جذعها؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك، لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك لما قطعتها حتى تنكسر ترقوتها، ترقوتها هرما. لا إله إلا الله. لو أن جذعة، لو أن ناقة عظيمة ارتحلت مسرعة لتطوف حول جذع طوبى لماتت ولهلكت قبل أن تستتم الطواف على جذع هذه الشجرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: يسير في ظلها الجواد المضمر 100 عام لا يقطعها. وقال: ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمام هذه الشجرة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من شجرة في الجنة إلا وجذعها من الذهب، إلا وجذعها من الذهب، هذه شجرة طوبى. ثم قال الأعرابي: يا نبي الله، وهل في الجنة عنب؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: نعم، في الجنة عنب. قال: ما عظم عنقودها؟ قال: مسيرة شهر للغراب الأبقع الذي لا يفتر ولا ينثني ولا يقع. لا إله إلا الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: وهو في الأرض المقدسة، وهو في بلاد الشام، حين سئل عن عنقود أهل الجنة، قال ابن مسعود: منها هنا إلى صنعاء عنقود واحد من عناقيد أهل الجنة. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الكسوف، تقدم بين يديه خطوات، وهم أن يقطف عنقودا من عناقيد الجنة، فتذكر أنه في دار الدنيا، فرجع إلى مقامه، فسئل عن ذلك، قال: بدت لي الجنة، وبدا لي دورها وقصورها وجنانها وأشجارها وفواكهها، ورأيت عنقودا هممت أن أقطفه، فلو قطفته لأكلتم منهما بقية الدنيا. لا إله إلا الله. فقال الأعرابي: يا نبي الله، ما عظم الحبة الواحدة من العنب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل ذبح أبوك تيسا عظيما من غنمه؟ فقال لأمك: فسلخ إهابه فأعطاه أمك. فقال لها: افري لنا ذنوبا منه نروي منه ماشيتنا. قال: نعم. قال: فإن الحبة تعدل ذلك. قال الأعرابي: تكفيني وأهل بيتي. قال صلى الله عليه وعلى وسلم: وعامة عشيرتك، تكفي القبيلة الواحدة، تكفي القبيلة الواحدة أن يأكلوا من عنبة واحدة من عنب الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. يقول الله جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم ورضوان. أيها المسلمون، إن نعيم الجنة لا يساويه أي نعيم. في صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة أن موسى عليه السلام سأل ربه: ما منزلة أدنى رجل من أهل الجنة؟ قال له ربه جل وعلا: رجل من أهل الجنة. وهو آخر أهل الجنة دخولا، فيقول له الله ادخل الجنة، فيقول يا رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، فيقول الله عز وجل له أترضى أن يكون لك ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت ربي، فيقول له الله عز وجل لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. قال في الخامسة رضيت ربي، ثم يقول الله عز وجل له لك ذلك ولك عشرة أمثاله، ولك ما لذت نفسك وطابت عينك وقر بالك. ثم يقول رضيت ربي، قال موسى عليه السلام وما أعظم منازل أهل الجنة؟ فقال له الله عز وجل أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. وفي الحديث إذا دخل أهل الجنة الجنة ناداهم الله يا أهل الجنة، فيقولون لبيك وسعديك والخير بين يديك، فيقول الله عز وجل لهم هل رضيتم يا أهل الجنة؟ فقالوا وما لنا ألا نرضى وقد أعطيتنا عطاء لم تعطه أحدا من خلقك. فيقول الله عز وجل ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري، ومن حديثه رضي الله عنه في صحيح مسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ناجي بالموت فوضع بين الجنة والنار كأنه كبش أملح، ثم ينادى يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون إلى هذا المنادي، فيقال لهم هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم إنه الموت كلهم قد رآه. ثم ينادى يا أهل النار فيشرئبون وينظرون، فيقال هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم إنه الموت. ثم يذبح بين الجنة والنار وينادي مناد يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. وفي الحديث إذا دخل أهل الجنة الجنة ناداهم الله، ناداهم الله بغير واسطة يا أهل الجنة، فينظرون إلى نداء ربهم، فيقول الله عز وجل هل تريدون شاء شيئا أزيدكم، فيقولون يا رب وماذا بعد ذلك، ماذا تزيدنا بعد هذا النعيم؟ فيكشف سبحانه عن رداء الكبرياء عن وجهه، فينظر إليه أهل الجنة فلا يرون شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، هذا بعض نعيم أهل الجنة وما أعده الله عز وجل لأهلها. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهلها. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، من أراد الجنة فليسلك سبيلها، ألا وإن من أعظم أسباب دخول الجنة المواظبة على هذا الصيام الذي أمر الله عز وجل به، ومن أعظم أسباب الجنة لزوم الصلاة، والذين هم على صلواتهم دائمون أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وللجنة أسباب وطرق عظيمة، فاسلكوا أسبابها يا رعاكم الله، واحذروا أسباب الردى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى وجميع الكافرين. اللهم واجعل هذا البلد بلدا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم سلمنا في أوطاننا، اللهم اكفنا هذه الحروب وهذه الكروب التي لا دافع لها غيرك ولا كاشف لها سواك. اللهم أدخلنا جنتك، اللهم أسكننا جنتك، اللهم أسكننا رضوانك. اللهم إنا نسألك بجلال وجهك العظيم أن تسكننا جنتك يا رب العالمين. اللهم وأسكننا الفردوس. اللهم ارض عنا وتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا يا ربنا، ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا طالب حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.